إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نرجع لدرسنا، احنا وقفنا في باب الأذان عند بعض الأحكام المتعلقة بالأذان والمؤذنين، يعني مجموعة. فمن ذلك أولا إخلاص النية، يعني ينبغي للمؤذن أن يخلص النية في أذانه، لما ثبت عن عثمان بن أبي العاص أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. والمقصود بذلك أن يكون هناك نية صالحة صادقة في الأذان. وطبعا هذا بيتفرع عنه هل يجوز أخذ الجعل على الأمور التي فيها عبادات كالأذان والإمامة والتدريس والقضاء ونحو ذلك من الأمور التي هي فيها معنى التعبد لله سبحانه وتعالى، هل يجوز أخذ الأجر على ذلك؟ فيقول الشيخ ابن عثيمين: وأما الجعالة بأن قال من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا بدون عقد وإلزام عهد فهذه جائزة، لأنه لا إلزام فيها، فهي كالمكافأة. يبقى إذا أخذت على سبيل المكافأة أو على سبيل زي ما نقول إيه بدل التفرغ، يعني إذا كان الذي فرغ وقته لكي يحفظ على الناس الوقت، وقت الأذان مثلا، أو فرغ وقته ليقضي بين الناس أو يحكم بين الناس أو يدرس الناس ويعلمهم العلم، فهل يجوز في هذه الحالة أن يكون له رزق من بيت المال عطاء؟ أقول نعم، هذا جائز، وهذا كان موجود من زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أخذ العطاء من بيت المال، وكان يعني للقضاء والحكام والعلماء يكون لهم عطاء من بيت مال المسلمين. ولأنه إذا لم يجعل لهم عطاء لضاعت مصالح الناس. يعني لو قلنا مثلا واحد قاضي، لا أنت تيجي تحكم وتشوف القضايا اللي بين الناس وتحكم بينهم وما لكش حاجة، روح بقى اشتغل أي شغلانة تتعيش بيها، فهل سيتفرغ القاضي للحكم بين الناس؟ مش هيسمع المشاكل، ولا طبعا ما يأكل عيال الأول، يروح يشوف الشغلانة يشتغلها وبعدين يبقى يتفرغ القضاء، فبذلك تضيع مصالح الناس. وعلى هذا فإن العلماء يرون جواز جعل الجعل أو ما نسميه مكافأة أو بنسميه عطاء أو بنسميه رزق أو بنسميه أي تسمية من هذه الأسماء بدل تفرغ أو نحو ذلك، على هذا الأمر جائز. الشرط الثاني أو الحكم الثاني أن يكون المؤذن مسلما عاقلا ذكرا، فلا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل ذكر، أما الكافر فلا يصح الأذان منه لأنه ليس من أهل العبادة، وأما المجنون فكذلك لا يصح الأذان منه لأنه غير مكلف ولأنه غير مأمون على الوقت. ولكن الخلاف في مسألة الايه أذان الصبي، ونتكلم عليه إن شاء الله تعالى. فإن العلماء يقول: هل يصح أذان الصبي المميز؟ يعني الصبي، العلماء بيقسمون الاثنين: صبي مميز وصبي غير مميز. غير مميز ده الذي لا يعقل شيء، يعني لسه ما فهمش نكلمه ازاي وتقيمه على امر، لكن المميز يقدر يفهم الايه الخطاب ويرد الجواب، فده يبقى مميز، تقدر تتكلم معاه وفي نوع تفاهم معه. فهل يصح الاذان من الصبي المميز ام لا؟ هناك اقوال. القول الاول يقول: لا يصح الأذان منه، لأنه لا يعتمد عليه ولا يوثق بقوله، لأن الأذان أشبه بالإيه؟ بالخبر، أن يخبر بإيه؟ دخول الوقت. وأنتم تعلمون أن العلماء في مسألة حمل الحديث وأداء الحديث بيشترطوا في الأداء البلوغ، بخلاف الايه التحمل. عند تحمل الحديث ممكن يتحمل الحديث الصبي الصغير، ممكن يتحمل الحديث الكافر، لكن الاداء ناخذ عنه العلم لا ناخذه عنه الا بعد البلوغ. فقالوا هذا لا يوثق بقوله ولا يعتمد عليه، وعلى هذا لا يصح الاذان. القول الثاني قالوا: يصح اذانه، لان الاذان ذكر لا يحتاج إلى بلوغ، يعني ممكن طفل صغير يذكر الله فهذا ذكر، فنظروا إلى هذه الناحية فقط، إن الأذان ذكر والذكر هذا لا يحتاج إلى بلوغ، مثل زي بقية العبادات اللي بنشترط فيها الإيه؟ البلوغ. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذلك قول وسط، وقال: والأشبه أن الأذان الذي يسقط به الفرد عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره قولا واحدا، يعني اللي بنسميه أذان المصر بقى، يعني الأذان الأساسي زي ما قلنا امبارح كده. هاب إن مثل قرية فيها 3-4 مساجد، مسجد أساسي مسجد القرية، فده بيأذن والباقي بيعتمد عليه، يعني هذا اللي هو اللي فيه المؤذن اللي بيضبط الوقت. طبعا ضبط الوقت زمان كان ايه مسألة ما هي سهلة، لانه قال لازم يشوف حركة الشمس ويفهم المواقيت اللي احنا قلناها، دلوقتي بتضبط بالساعة، يعني الواحد عارف الساعة كام بيشوف. فالاذان الاساسي اللي هنعتمد عليه، ويبقى المؤذنين التانيين يأخذوا عنه الأذان الأساسي، لازم يكون المؤذن بالغ ولا يكون صبيا. وأما وهذا هو اللي بنقول عليه فرض كفاية، هذا الذي نقول عليه فرض كفاية. وأما إذا أذن هذا المؤذن أذانهم فمسجد آخر في صبي هما يزرح مؤذن على هذا الأذان، فهذا إيه جائز ويصح في هذا الحالة إيه الأذان، لكن لا يعتمد عليه اعتمادا أساسيا في معرفة إيه الوقت، ولا يثق ذلك به. يستحب للمؤذن أن يكون صيتا حسن الصوت، يعني صوته عالي وحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبا محذورة للأذان لحسن صوته ولأنه كان صيتا. وكذلك في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربي لما شاف الرؤية اللي احنا ذكرناها امبارح في الأذان، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد بن عبد ربي: قم فألقه على بلال فإنه إيه أندى منك صوتا. فهذا يستحب أن يكون المؤذن كذلك. يستحب رفع الصوت بالأذان حتى لو كان في الصحراء، ومر علينا بالأمس حديث عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت فارفع صوتك بالنداء أو بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. يبقى يستحب أن يؤذن حتى لو كان في صحراء بصوت مرتفع. نمرة 6: يستحب أن يلتفت برأسه يمينا برأسه وعنقه، يمينا وشمالا في الحيعلتين. حيعلتين هي قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، لما ثبت في الحديث عن أبي جحيفة أنه رأى بلالا يؤذن قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، حي على الصلاة حي على الفلاح. وفي رواية عند ابن خزيمة: ويحرف رأسه يمينا وشمالا. وثبت في رواية أخرى عند الترمذي: ويدور، ولكن في رواية عند أبي داود: ولم يستدر، إلا أن هذه الرواية فيها ضعف. وحتى لو ثبتت فيمكن الجمع بينها وبين الرواية التي أثبتت أنه يدور، يعني هل هو كان يدور ويحرف رأسه وتتبع فاه ها هنا وهنا، أو كان لا يستدر، يمكن الجمع بينهما. الرواية التي تنفي الاستدارة تنفي الاستدارة بالإيه؟ بالجسد أو بالصدر، ولم يستدر يعني بجسده، كانش بيلف جسمه كله عشان يأذن، كان واقف في اتجاه القبلة ويقود الدوران فقط بإيه؟ برأسه وعنقه. وهذا الذي يثبته الرواية الثانية: ويدور أو يحرف رأسه يمينا وشمالا. وأما طريقة التحريف الرأس لو العنق عند الحيعلتين فللعلماء في ذلك أقوال. القول الأول يقول إن عند قول حي على الصلاة تبقى جهة اليمين، وحي على الفلاح تبقى جهة الشمال، يعني حي على الصلاة حي على الصلاة الاتنين جهة اليمين، حي على الفلاح حي على الفلاح الاثنين جهة الشمال. هذا الرأي الأولاني. الرأي الثاني يقول لا، خلي واحدة يمين واحدة شمال، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، يعني يقسم كل واحدة يمينا وشمال. القول الثالث يقول انه ما فيش في الحديث ان هو خلى الجزء الاولان عن يمين، هو قال: فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا، وهو يقول يمينا وشمالا حي على السطح يا فاه، فقال لا كل واحدة يمين وشمال، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، يبقى كده ايه تتبع فاه هنا في كل الكلمة. وهذا أرجح الأقوال، أن يقول الكلمة كل كلمة من الكلمات يمينا وشمالا. وهل التحريف يكون بالصدر؟ لا، هنا يقول بعنقه ورأس. بعض الإخوة ما تيجي ايه يقوم جايب بصدره كده حي على الصلاة، طبعا احنا اتفقنا على ان بالقدم لا يجوز، يعني لم يثبت انه يتحول بجسمه كله. بعض الناس بتفعل هذا، يعني جايب بجسمه كله تحول جهة اليمين وتحول جهة الشمال، وبعضهم يتحول بصدره، ولكن الصحيح أن يتحول أو يحرف بعنقه فقط. حتى لو أن الأمر الآن يعني الميكروفونات تغني عن ذلك، لكن ما زال برضه نلتزم بالسنة. واحد يقول لك هو كان بيبعك كده بس عشان إيه يسمع أكبر عدد، حلوات الميكروفون جاب راسه يمين جاب راسه شمال والميكروفون بإيه اللي بيوصل. نقول أيضا لكن مع ذلك التزام بالسنة، ففي أشياء كثيرة صارت بالسنة حتى لو أزيل السبب اللي من أجل فوعة السنة إن احنا نلتزم بالسنة أيضا. فأنتم تعلمون حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، وذهب النبي عليه السلام ليعتمر هو وأصحابه، وكان طبعا الطريق فيه مشقة، وجلس المشركون في الحجر لكي يشمتوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه سيقدم عليكم اليوم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر قوة لأصحابه، فأمرهم بالخبب الرمل، إن هم لما ييجوا من عند الحجر الأسود يرملوا الرمل هو مشي سريع مع تقارب الخطى، فهذا بيعطي نشاط او يظهر نشاط. الانسان ماشي كده عمال ايه رجليه بتتحرك بسرعه، لكن الوقت نفسه الرسول ما بيخرمش يجروا، ان الجري السريع هينهكم. يبقى خلى المساله وسط، اختار مشية الايه الرمل، يبقى المساله هي وسط بين المشي العادي اللي ممكن فعلا المشركين يشمتوا فيهم لما يشوفوا الواحد ماشي كده لوحده ماشيا عاديا، ربما تكاسل وربما فعلا ظهر عليه التعب السفر، او يجروا ويبقى الجري هنا هيتعب الايه الناس وهم جايين من سفر فعلا. فاختارهم مشيه، اختار لهم النبي صلى الله عليه وسلم مشيه وسطا، وهو مساله الايه الرمل. فقال عمر ما لنا والرمل، يعني ده كان لسبب النبي صلى الله عليه وسلم فعله عشان المشركين لا يشمتون به وباصحابه. ثم قال سنه نبينا صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي فعله احنا ايه نفعله، وما زال الرمل حتى الآن سنة يستحب في الأشواط الثلاثة الأولى لمن قدم إلى البيت حاجا أو معتمرا أن يرمل في الثلاثة الأشواط الأولى. فعلى هذا نقول ولو وجدت الميكروفونات والمؤذن يؤذن فإنه يستحب أيضا أن يحرف رأسه يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. نفس الكلام نقوله في الأدب اللي بعده، نقول ويستحب وضع أذنيه وضع إصبعيه في أذنيه، يستحب وضع الإصبع في الأذن لما ثبت في إحدى الروايات السابق لحديث أبو جحيفة يقول رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ها هنا وها هنا إصبعاه في أذنيه، يعني حيث صباعه في أذن. العلماء قالوا الحكمة من ذلك، قالوا الحكمة من ذلك أنه قد يكون أرفع للصوت، أما يحط إيده في أذنه يعني يديله دفع يسمع أكثر. قالوا أيضا وحتى يعلم من رآه من بعيد أنه يؤذن، بعض الكلام ده ينفع إيه قديما، يعني واحد المؤذن كان يطلع إلى المنارة أو يطلع فوق سطح المسجد ويؤذن، فيبقى اللي واحد شايفه من بعيد مستمع الصوت اللي هو شايفه كل شويه يحط ايده في ودنه ويحرك راسه فيعرف ايه ايه ده اذان، يبقى عرف بالايه بالهيئه وليس بالصوت. نقول حتى لو ان هذه الامور غير متحققه الان، لكن برضك اتباع السنه اولى. ثم نقول ايضا ربما ايضا يكون هذا يساعد على تحسين الصوت، لانه معروف ان الواحد لما يسمع صوته يقرأ يعينه على تحسين صوته، عشان كده الشيخ ماجد يعني دايما يحب يحط سماعة كده جنبيه يسمع صوته وهو بيقرأ، فهذا يساعده على انه يسمع صوته يحسن صوته. فلعل وضع الاصبع في الاذن يخليه ايه في التردد اللي بيطلع من صدري مع اذني يعينه على انه ايه يحسن صوته في الاذان والله اعلم. قال ويستحب ايضا ان يستقبل القبلة. قال ابن المنذر أجمعوا على أن السنة أن يستقبل القبلة بالأذان، وذلك لأن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة. الحكم اللي بعده هل تشترط الطهارة في الأذان؟ نقول هذا يستحب، يعني الأفضل أن يكون المؤذن طاهرا، ولكن هل هذا شرط؟ ليس بشرط، فلو أذن مثلا على غير وضوء فأذانه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان، لأن الأذان ليس يعني ليس الشروط اللي فيه كشروط مثلا في صحة الصلاة، يعني من يجي في شروط صحة الصلاة نقول يشترط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، ولكن هذا لا يشترط في الأذان. فلو أذن ثم توضأ لا شيء عليه وأذانه صحيح، لكن فاته الايه فاته الأكمل وفاته المستحب، فالمستحب في ذلك أن يكون على طهارة كاملة. كذلك يستحب أن يؤذن قائما، وهذا كما يقول ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن السنة أن يؤذن قائما، وانفرد أبو ثور من أئمة الشافعية فقال يؤذن جالسا من غير علة، يعني هو يرى بجواز الأذان جالسا من غير علة، لكن غير أبو ثور إجماع ما عدا أبو ثور، يقول أجمع كل من أحفظ وانفرد بذلك أبو ثور. والصحيح أن السنة أن يؤذن قائما، فإن كان هناك عذر أذن جالسا، أذان صحيح. طيب إذا أذن جالسا وهو ليس به علة برضه نقول إيه؟ فاتت السنة أيضا، يعني فوت على نفس السنة، والأذان صحيح ليست عليه إعادة فيه. الأدب اللي بعده، يستحب أن يؤذن على مكان مرتفع، وذلك لما رواه أبو داود عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، وكان بلالا يؤذن عليه الفجر فيأتي بصحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك، قالت ثم يؤذن. قال الشيخ ابن عثيمين ولا فرق في ذلك أن يكون العلو بذات المؤذن أو بصوت المؤذن، عايز يقول دلوقتي على الميكروفونات أغنت عن العلو شخص المؤذن، فأصبح العلو هنا هي علو برفع الصوت كما هو الموجود الآن بمكبرات الصوت. المسألة اللي بعديها الكلام أثناء الأذان، هل إذا تكلم أثناء الأذان هل يبطل أذانه أم أن الأذان صحيح أم أن هذا جائز؟ نقول يجوز أن يتكلم أثناء الأذان، لأنه ليس هناك دليل لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيرهم بمنع الكلام أثناء الأذان، بل ثبت عن سليمان بن صرب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن للعسكر فكان يأمر غلامه في أذانه بالحاجة، يعني أثناء يؤذن يطلب من غلامه أن يحضر له شيئا أو يمنعه من شيء. قال أبو داود قلت لأحمد، يعني أحمد بن حنبل، الرجل يتكلم في أذانه؟ قال نعم. قيل يتكلم في الإقامة؟ قال لا. وقد ذهب ابن حزم إلى جواز الكلام في الأذان وفي الإقامة، ولعل مقصود الإمام أحمد، لأن طبعا التفريقة ديت ما فيش دليل على هذه التفريقة، لكن لعل مقصود الإمام أحمد أن الإقامة فيها سرد، يعني الحدر يقيم بسرعة، أما الأذان يترسل فيه، يبقى فيش مجال للإيه أن هو يتكلم أثناء الإقامة. ولكن كما قلنا أن ابن حزم يرى جواز الكلام عموما سواء في الأذان أو في الإقامة، وإن كان يعني تركها في الإقامة لضيق وقتها أو لا. قال ابن حزم ثم الكلام المباح كله جائز في نفس الأذان والإقامة. المسألة اللي بعدها أذان المرأة، هل يجوز للمرأة أن تؤذن؟ ليس على المرأة أذان ولا إقامة، ليس عليها أذان ولا إقامة، ولا يصح أذانها، لأن احنا قلنا من شروط الأذان أن يكون إيه؟ ذكر، فلا يصح أذان المرأة، وكان هم دلوقتي عايزينها تبقى إمام كمان، فيعني هذه طبعا أمور انتكاس في الفطر والعياذ بالله. لكن إذا كانت هناك جماعة نساء سيصلين معا فنقول يشرع لهن الأذان، مش على الوجوب ولا على فرض كفاية، مجموعة نساء مجتمعات مع بعض في بيت في مجلس وهيصلوا حان وقت صلاة يصلوا جماعة مع بعض، ممكن واحدة فيهم تؤذن؟ أيوة، نقول هذا مشروع، يشرع لهن أن تؤذن إحداهن ويصلين جماعة، واحدة فيهم تقف إمام تقف في وسطهن. فقد ثبت أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تؤذن وتقيم لجماعة النساء وتؤم النساء وتقف وسطهن كما رواه البيهقي. لكن يراعى في هذا أن المرأة عندما تؤذن لجماعة النساء على أن هذا مشروع لهن أن يكون صوتها في حدود النسوة اللي معاه، مش بقى تفتح الشباك وتأذن عشان النساء تنيجوا، هذا لا يجوز. يبقى تؤذن في حدود النسوة التي يصلين معها. طب لو ما فعلوش صلوا على طول، جائز. احنا قلنا ايه؟ نختفي حتى اي جماعة تقام بعد اذان المصر لا يشرع فيه الاذان، لكن يشرع. يعني ايه؟ في دلوقتي الاذان العام في البلد اتأذن، خلاص كل الناس ممكن بعد كده يصلوا على هذا الاذان، حتى لو كان عملنا جماعة تانية جماعة تالتة اي جماعة تقام بعد ذلك نختفي بهذا الاذان. لكن افرض ان في ناس ارادوا ان يؤذنوا، يشرع. يعني مجموعة جيهم متأخرين، كما كان مع أنس بن مالك أنه دخل مسجد بالكوفة وقد انتهت الصلاة وكان معه 20 من فتيان، فأمر أحدهم أن يؤذن وأقام وصلى بهم في ناحية المسجد. إذا هذا القول على سبيل المشروعية جائز يعني، وليس على سبيل، مش هو ده الأذان اللي إيه بنقول واجب. وفي هذه الحالة في كل الحالات الخاصة ديت الأذان يكون في حدود الإيه؟ الحاضرين فقط. يعني زي دوت ما ينفعش ان ايه يؤذن يسمع الدنيا كلها تاني، لكن يؤذن على قد الجماعه الايه اللي معاه ثم يقيم ويصلي بهم. لكن لو ما اذنوش صلاتهم صحيحه اختفاء باذان الايه باذان مصر اللي هو الاذان الواجب. ترتيب الاذان: لا يصح الاذان والاقامه الا مرتبا. ما ينفعش يجيب جمله قبل جمله، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمه لابي محظوره وعلمه بلال وداوم عليها مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده عليه الصلاة والسلام في عهد الخلفاء، فلا يجوز أن ننكس أي جملة من كلمات الأذان. كما يقول ابن حزم أيضا: لا يجوز تنكيس الأذان ولا الإقامة ولا تقديم مؤخر على ما قبله، فمن فعل ذلك فلم يؤذن ولا أقام ولا صلى بأذان وإقامة. كذلك لا يصح الأذان إلا بالألفاظ الواردة، فلو أتى بألفاظ أخرى غير واردة وإن كانت في نفس المعنى ما ينفعش. يعني مثلا الله أكبر، ما ينفعش يقول إيه الله أعظم. ينفع يأذن كده بدل يقول الله أكبر الله الله أعظم الله أجل الله الأكبر؟ مع أن ممكن يقول الله الأكبر فيها زيادة في المبنى، يبقى زيادة في المعنى، نقول كل هذا لا يجوز. ليه؟ لأن العبادة توقيفية، والأمور التوقيفية لا تؤخذ إلا من الشرع. لا يجوز الإنسان أن يأتي بالعبادة في العبادة بشيء زائد ولا ناقص إلا بدليل شرعي. يعني الأمور إذا كان في الذكر، البراء بن عازم لما تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء النوم، اللهم وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك، جاء في آخر الدعاء قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما ردد خلفه قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: لا، وبنبيك الذي أرسلت. فدل ذلك على أن الأمور التوقيفية تقال كما ورد في الشرع. فلو إن مثل بعد الذكر بعد الصلاة في كذا صورة، منها أن تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، تتم المئة. فواحد قال لك: يا عم زيادة الخير خيرين، زي الناس اللي يقعد دايما كده يتكلموا بالطريقة دي. يا عم احنا عملنا حاجة وحشة، ما زيادة الخير خيرين، ما دام يقول 33 طب ما خليهم ايه 50 ولا خليهم 100، احنا خسرانين حاجة ورا مش عارفين معتكفين اهو. ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن هذه عبادة توقيفية، الذكر المقيد، ده اسمه ذكر مقيد. الذكر المقيد ما ينفعش أزيد حتى على العدد، أما الذكر المطلق فلك أن تزيد فيه لأن ما فيش إيه تقييد فيه. فإذا جاء الذكر مقيدا يبقى لابد أن تقوله كما نص عليه الشرع. فكذلك ألفاظ الأذان لا يجوز له إلا بالألفاظ الواردة. فإن كان في لسانه لسغة جاز أذانه، وإن كان الأفضل أن يؤذن المحسن للألفاظ. قال: ولا يصح إلا متواليا، فإن فصل بعضه بزمن طويل لم يجزئ، لكن إن حصل له عذر من عطاس ونحوه بنى على مصر. يعني ما ينفعش إيه يقول شوية في الأذان ومثلا يروح يكلم مكالمة جات له في التليفون يجي يكمل، لأن ده فصل كبير. لكن هو بيأذن عطس احتاج ان يشرب بس يخش صايم. كان هذا الفصل البسيط هذا لا يضر، زي ما قلنا كان سليمان المسترد يأمر بالحاجة يعني بيطلب حاجة أثناء الأذان، يبقى ده فصل بسيط. نأتي بعد ذلك الفصل بين الأذان والإقامة، يعني نقعد قد إيه مسافة لبين الأذان والإقامة حتى نقيم الصلاة، قد إيه المدة الزمنية. طبعا دي تقديرية المدة الزمنية بين الأذان والإقامة تقديرية على حسب الناس، وهذه مسألة الإقامة من حق الإمام، يعني الإمام هو اللي يقول المؤذن أقم الصلاة. وكان بلال يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى حجرته يستأذنه في الإقامة، لكن هناك تقديرات النبي صلى الله عليه وسلم ادهنا ممكن من خلالها نقدر. فيقول مثلا في الحديث عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. يعني في الحدود ديت لو واحد بياكل سمع الأذان يبقى احنا بنسيب فترة بحيث ان يكون خلص أكله وجه، واحد كان في دورة المية في الوقت دوت يبقى الفترة بتاعتنا في حدود هذه المدة تقريبا. وثبت أيضا قول صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يبقى ايه في فترة اللي احنا نصلي فيه السنة القبلية. وثبت عن أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا ركعتين. يبقى المقصود تمكين الناس من إدراك الصلاة، تمكين الناس من إدراك الصلاة بحيث أن الإمام يحس أن الناس اجتمعت. أما ما يحدث الآن في كثير من المساجد، ودائما يعني هذا الأمر أحذر منه، أن يجعله في يعني أنا أظن كل المساجد دلوقتي يقول لك بين في الفجر بين الأذان والإقامة 30 دقيقة، تعالى هنا ولا طيب في الظهر 20 دقيقة، في العصر مش عارف 15 دقيقة، في المغرب 10 دقائق. هجعله إيه مواقيت للإقامة، يبقى في مواقيت للأذان وفي مواقيت للإقامة. نقول هذه لا تجوز، أولا فيها مخالفة للكلام اللي فات ده كله، تاني حاجة علمت الناس التكاسل عن حضور الجماعة. كل واحد وقت الأذان يأذن يقول لك ما لسه في إيه، لسه في ربع ساعة، لكن هم لما عارفين إن الإمام ما بيستناش، الإمام لما بيحس الناس اجتمعت قد يجتمعوا ويتأخروا وقد يجتمعوا ويتقدموا، يبقى هو مطالب انه يطلع ويسمع الاذان يكون بيسرع على المسجد. يسرع على المسجد عشان يدرك الصلاه او على يدرك تكبيره الاحرام ونحو ذلك. لكن لما يقعد يبقى الواحد واقف مع صاحبه في الشارع والاذان خلص ومش عارف يقول لك ما هو لسه في ربع ساعه، وعمال كل شويه يبص في الساعه عشان ايه، هو ضابط وقته على الاقامه. فدي ضيعت على الناس المبادره الى الصلوات، وضيعت عليهم السنن وعلمتهم الكسل، وضيعت حق الإمام، لأن الناس اعتبر دي كأنها فرض. يبقى واحد قاعد في المسجد ومسك الساعة وإيه وعمال يرقب الوقت، أول ما 20 دقيقة تلاقيه صرخ، ما أنتوا حاطين دعاية مش تعملوا بالكلام، يعني حتى لو الإمام بيصلي لسه ما أصله دقيقة ويخلص، لكن ده إيه مش مستحمل فيهيص. وإحنا يا جماعة طب حق الإمام، ساعات المؤذن يقيم الصلاة والإمام لسه بيصلي السنة، يعني الإمام جه مثلا تأخر شوية بيصلي السنة، المؤذن ملوش دعوة بقى، ما بيستأذنش الإمام دلوقتي، يوم يقيم بيصلي السنة، وبعدين الناس يبص يمين وشمال الإمام لسه بيصلي السنة، يبقى ضيعنا حق الإمام في ذلك، واللي هو المفروض يؤمر المؤذن أو المؤذن يستأذنه يعني بإقامة الصلاة. فهذه يعني هذه الأمور يعني يعني يعني سببت مخالفات كثيرة أو ضيعت أمور كثيرة من السنة. طيب الأذان للفائتة عن نوم أو نسيان، لو واحد نام عن صلاة أو نسيان يؤذن ليه ولا ما يؤذنش؟ مر علينا في حديث أبي هريرة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصابهم الكرى والنعاس في خيبر وقاموا الشمس طلعت، إيه اللي حصل؟ أنه أمر بلالا فأذن ثم صلوا السنة ثم أقام الصلاة. وعلى هذا نقول يشرع إذا كان يصلي صلاة فائتة يشرع، ليس على الوجوب طبعا، نحن قلنا يكفي أذان المصر أن خلاص صلاة فرضت عليه وخلاص، لكن إلا إذا كانوا جماعة معا زي ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هنا لازم الأذان. لكن إذا كان واحد نام عن صلاة وقام متأخر أو نسي صلاة ثم تذكرها، هل يشرع له أن يؤذن؟ نعم يشرع له ذلك، وليس ذلك على الوجوب. الفصل بين الإقامة والصلاة، يعني الوقت أقمنا الصلاة هل ممكن نستنى شوية بعد الإقامة ولا لازم نصلي على طول؟ قال الإمام البخاري: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. ثم أورد حديث أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام للصلاة حتى نام القوم. قال الحافظ: فيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة، يعني إذا أقيمت الصلاة. الأصل إذا أقيمت الصلاة نحن إيه؟ ندخل في الصلاة، لأن الإقامة إعلام بدخول الإمام في الصلاة. لكن بعد ما أقيمت الصلاة حدث طارئ بحيث نحن ما نقدرش، يعني محتاجين نحن نصل على الطارئ، يعني على سبيل المثال أقيمة الصلاة والنور راح اتقطع، محتاجين بقى نفتح مثلا السماعات الثانية ولا نجيب بطارية ولا حاجة عشان محتاجين الصوت يوصل للجامع. هو امبارح النور اتقطع بعد ما الشيخ قرأ الفاتح، لكن لو كان حصل قبل ذلك بلحظات قلناش ايه، قلناش في إقامة طبعا دي. يعني على سبيل المثال يعني لو كان حصل هذا بلحظات قلناش الشيخ يخش للصلاة الا ما يعني يتصلح الامر. فهنا لو اني عرضت حاجه والصلاه اقيمت ممكن ما نصليش على طول، نستنى حتى يعني نشوف هذه الحاجه. ولكن اذا كان لغير حاجه فيكون ذلك مكروه، ونقول السنه انه اذا اقيمت الصلاه نصلي مباشره. مساله اللي بعديها: هل يلزم ان يقيم من اذن، يعني لازم المؤذن هو اللي يقيم الصلاه؟ ورد في ذلك حديث عند الترمذي: من أذن فهو يقيم، لكنه حديث ضعيف. طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف في الحديث، فهذا الحديث ضعيف. لكن نقول هو الأفضل أن الأذن يقيم، لأن هذا الثابت من فعل مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد عليه الصلاة والسلام، أن كان بلال هو اللي يقيم وهو الذي يعني هو الذي يؤذن وهو الذي يقيم. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بآمين. فكان المعروف في زمانهم أن المؤذن يقيم. لكن هل هذا يشترط؟ هل هناك في أدلة على أنه يشترط؟ لا يشترط، خاصة إذا كان المؤذن يعني الناس حضرت والإمام موجود، وربما المؤذن مثلا عرض له عارض توضى مثلا آخر فلا ينتظر، مش زي الإمام، الإمام ننتظر، لكن المؤذن مش هينتظر لأن الإقامة من حق الإيه؟ الإمام. فممكن للإمام هنا أنه يخلي أحد الناس أن يقيم الصلاة، لا بأس بذلك. طيب، متى يقوم الناس للصلاة عند الإقامة؟ متى يقوم الناس للصلاة؟ هل عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، أم عند أول الأذان، أم إلى آخره؟ قال الإمام مالك: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا، إني أرى ذلك على حسب طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف. يعني لو قلنا واحد ما تقومش إلا عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، ربما ما يجي عند قد قامت الصلاة يأخذ وقت على ما يقوم، إذا بيختلف من شخص. هذا كلام الإمام مالك. وإن كان ثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إلى أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، نقولها نعم هذا فعل أنس، والهذا هو الأولى لأن يعني فعل الصحابي. لكن هل معنى ذلك أن كل الناس يعني يلزمهم هذا؟ لا يلزمهم، لأن ربما أنس يعني يستطيع أن يقوم مباشرة. وكلام الإمام مالك كلام وجيه، أن فيه مستقيل والخفيف، فينا واحد أول ما قد قام الصلاة ما شاء الله رجل رياضي يقوم على طول، واحد تاني رجل مسن بس هو ما يحس أن المؤذن يبتدي يقيم يبتدي هو يقوم يدوبك يعني يستطيع القيام على ما المؤذن ينتهي، فلا بأس بهذا. يبقى نقول الناس اللي فيها خفة وتستطيع القيام مباشرة الأحسن أن تنتظر عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، ولكن لا مانع إذا قام الإنسان قبل ذلك إذا كان يعني فيه ثقل في قيامه. هذا إذا كان الإمام موجود معنا، يعني الصلاة أقيمت والإمام موجود معنا. وأما إذا كان الإمام لسه ما خرجش، يعني المؤذن دخل استأذن الإمام وقال له قيم الصلاة وأقام الصلاة والإمام لم يخرج، ففي هذه الحالة لا نقوم حتى نرى الإمام خرج. أولا الحديث الأولاني عن أبو هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه، يبقى ده الرسول مكانه والناس يأخذ مصافهم. لكن ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت، حديث متفق عليه. إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت، يبقى الجمع بين الحديثين أنه إذا كان الإمام معهم قاموا وقفوا في مصافهم لأن الإمام متواجد معهم، وإذا كان الإمام مش معهم يبقى لا يقوموا حتى يروا الإمام قد خرج معه ليصلي به. المسألة اللي بعديها الخروج من المسجد بعد الأذان. لا يخرج الإنسان من المسجد بعد الأذان إلا لعذر، لما ثبت في الحديث ما رواه أحمد بإسناد صحيح قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. وثبت عن أبي هريرة أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كانت هناك ضرورة فلا بأس بذلك، فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة ثم تذكر أنه جنب فقال الناس مكانكم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل وقدم للصلاة فخرج ليغتسل عليه الصلاة والسلام. إذن إذا كان هناك عذر أو ضرورة جاز له ذلك، جاز له الخروج. أما إذا لم يكن هناك عذر فإنه لا يخرج حتى يصلي. مسألة البعدية الدعاء بين الأذان والإقامة، هذه من الأوقات الفاضلة التي يستجاب فيها الدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، طبعا احنا شفنا فضائل المؤذن في أول الكتاب فدوى كأنه يغبطهم لذلك، فقال إن المؤذنين يفضلوننا، فقال صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى، يعني ردد خلف المؤذن وبعد ذلك ادعو، فإن هذا موطن لاستجابة الدعاء. هناك في بعض الملاحظات لكن احنا متهيألي ذكرناها أثناء الكلام اللي فاتنا فيه، لا يؤذن إلا المؤذن الراتب ولا يتقدم عليه أحد، لا يتقدم عليه أحد إلا أن يأذن لهم، فإن تشاح اثنان في الأذان قدم أفضلهما، يعني ما خلش مؤذن راتب واثنين كل واحد عايز يأذن مقدم مين اللي تحققت فيه الصفات اللي احنا قلناها، فإذا كان مثلا أحدهما صيطا صوته أحسن صوته أندى فهذا يقدم، إذا كان في واحد سيؤذن من غير أجر والثاني يؤذن بأجر يبقى مقدم الذي يؤذن من غير أجر، فتأخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وهكذا. فإن تساووا في الصفات وتشاحوا حدش يتنازل على الثاني والصفات والاثنين مكتملين في الصفات وكل واحد متمسك يبقى هنا إيه نقرع بينهم، لقوله ثم لم يجد إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ففيه جواز القرعة بينهم في ذلك. لا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل، ولا للعيدين ولا لصلاة الجنازة ولا للاستسقاء والكسوف، كل هذه ليست فيها أذان والإقامة، وليس فيها نداء إلا في صلاة الكسوف فقط ورد فيها نداء الصلاة الجامعة، وأما غير ذلك كصلاة العيدين ما فيهاش نداء لأنه قال صلاة الجامعة. ليه؟ لأن هي وقتها أو الاجتماع فيها معروف. صلاة الكسوف صلاة تطرأ، يعني أنت تلاحظ الصلوات دي كلها ما بنقول مثلا صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء الإمام بيحدد للناس يوم يخرجوا فيه، يبقى مش محتاج ننادي، هو هيقول للناس مثلا يوم الثلاث وقت الضحى الساعة 7 مثلا هنجتمع في المصلى عشان نصلي صلاة الاستسقاء، يبقى الناس خلاص تجتمع مش محتاج ان احنا ننادي عليهم. صلاة العيد معروفة انها اول ايام شوال او في العاشر من ذي الحجة ان الناس بتخرج من المصلى ويأتي الامام ويصلي بيه، مش محتاج نداء. اما صلاة الكسوف فدي امر طارئ، فجأة الناس بص لها الشمس ايه حصل لها كسوف او القمر، يبقى محتاج اجمع الناس الحالة دي، محتاج اجمع الناس، عشان كده شرعت في هذه الحالة ان ننادي الصلاة الجامعة في هذه الحالة فقط. طيب. الذكر عند الأذان وبعده. احنا نسأل الحديث إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يكون، يبقى أول حاجة بالنسبة لغير المؤذن بقى المستمع يستحب له أن يقول مثل ما يقول في جميع ألفاظ الأذان إلا في الحيعلتين فجاء فيها خلاف لما ثبت. طبعا الحديث اللي احنا قلنا دوت يدل على انه حتى في قول حي على الصلاه نقول حي على الصلاه، لانه بيقول فاذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، يبقى لما يقول حي على الصلاه هقول ايه؟ حي على الصلاه، حي على الفلاح هقول حي على الفلاح. يجي في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر، قال اشهد ان لا اله الا الله، قال اشهد ان لا اله الا الله، قال اشهد ان محمدا رسول الله، قال اشهد ان محمدا رسول الله، قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى ده إيه؟ خالف أو جاء بلفظ آخر غير الحديث اللي فات. قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. فللعلماء في ذلك أكثر من قول. قول الأول قال هذا الحديث يخصص الحديث اللي فات، حديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يبقى إلا في الحيعلتين تخصيص، لأن الخاص يقضي على العام، الحديث الأولاني عام وهذا خاص يبقى هذا يخصص، ويبقى الحديث الأولاني من العام المخصوص. وبعض العلماء قال لا مانع أن نعمل بالحديثين، بأن نقول بحديث أبي سعيد حي على الصلاة ثم نقول بعدها لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني المؤذن يقول حي على الصلاة نقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الفلاح نقول حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يجمع بين الحديثين. ثم بعد ذلك إذا انتهى من ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى الصيغ الواردة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. يبقى أول حاجة هنقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين على التفصيلة الذي ذكرناها. ثانيا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بأي صيغة من الصيغ الواردة في صيغة التشهد اللي هي بنقولها بعد التشهد، سواء صيغة ابن عباس، صيغة ابن مسعود، صيغة أبي موسى الأشعري، غيرها، أي صيغة من هذه الصيغ نقولها بعد أن نسمع أو نردد الأذان، ثم بعد ذلك نسأل الله الوسيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي ما ورد في الحديث اللهم رب من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وهذه الرواية الصحيحة. في روايات أخرى أو في رواية أخرى زودت فيها بعض الألفاظ لكنها ضعيفة، كقوله آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة في الجنة، وفي قوله في آخر الحديث إنك لا تخلف الميعاد، هذه غير واردة. احنا قلنا الأدعية والأذكار تكون إيه؟ توقيفية، تكون توقيفية. فطالما ورد الحديث الصحيح ما نزودش احنا من عندنا بحجة إن إيه ما فيهاش حاجة وزيادة الخير خيرين والكلام ده كله. بقيت بعض الملاحظات في هذا الباب. أول حاجة قال الإمام النووي قال أصحابنا يستحب متابعة المؤذن يعني لكل سامع سواء كان طاهر أو محدث أو جنب أو حائض أو كبير أو صغير أو رجل أو امرأة، يعني لو كان محدثا يردد الأذان حتى لو كان جنب أو كانت المرأة حائض، كان نايم مضطجع يعني أو جالس أو واقف، كان رجلا كان امرأة كان صغيرا كان كبير، يستحب لقول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وقولوا هؤلاء من أهل الذكر. ويستثنى من هذا المصلي لأن وقت الصلاة مشغول بصلاة، إن في الصلاة لإيه لشغلا فيبقى هو مشغول بصلاة، وهذا حديث إن في الصلاة لشغلا فهو مشغول بصلاته عن غيرها يبقى إيه لا يردد أثناء الصلاة. قال ومن هو على الخلاء والجماع فإذا فرغ من الخلاء أجابه، يعني بعد ما يطلع من دورة المية يردد يردد الأذان، وممكن بعد ما يخلص الصلاة يردد الأذان حتى لو كان المؤذن إيه انتهى يردد الأذان بعده. فإن سمعه وهو في قراءة أو ذكر أو درس أو نحو ذلك قطعه، يعني واحد مثلا المصحف بيقرأ والأذان أذن، الأدب الذي يقول العلماء ان احنا نوقف القراءة او نوقف الذكر اذا كان بيسبح مثلا او بيستغفر ويردد الاذان وبعد كده ايه اذا اراد ان يعاود قراءته او ذكره جاز له ذلك. وان كان في صلاة فرض او نفل قال الشافعي والاصحاب لا يتابعه فاذا فرغ منها قاله. وحكم هذه المتابعة جمهور العلماء على ان هذه المتابعة سنة، متابعة المؤذن عندما يقول صن، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، وهذا أيد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. قال بعض أهل الظاهر إن المتابعة واجبة، ليه؟ لأن النبي أمر إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فاعتبروا هذا أمر الوجوب، وقلنا الشيخ ابن باز أيد هذا القول. مسألة ثانية في الملاحظات، يعني واحد دخل المسجد فسمع المؤذن فهل يصلي تحية المسجد أم يردد يقف ويردد الأذان؟ الأولى يعني هي عملية إيه؟ كيف تحصل الثواب الأعظم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، خلاص دي ممكن يحقق مش هيجلس دلوقتي يفضل واقف حتى يصلي، وفي الوقت نفسه يردد الأذان، يبقى خد فضيلة ترديد الأذان. فإذا انتهى المؤذن وقال هو الأذكار اللي بعد الأذان صلى، وتدخل تحية المسجد ضمن السنة القبلية لا بأس لأن إيه؟ تضايق الوقت أو وقتها أصبح وقت واحد. بعض الناس فهمت من كده إن أي واحد واقف يسمع الأذان ما ينفعش يقعد، لا المسألة مش كده، والعلماء أفتوا بها بالصورة اللي احنا قلناها. لو أنت دخلت المسجد والأذان بيأذن اقف خليك واقف ردد وبعدين صل، لكن افرض أنت كنت جالس أصلا وقمت مثلا عشان تشرب أو تعمل حاجة أو تجيب مصحف وقلت على ما رجعت مكانك كان الأذان بيأذن تفضل واقف؟ هل يلزمك الوقوف؟ لا، يبقى مسألة الوقوف عند ترديد الأذان ملهاش ملهاش ملهاش أصل، لأن كثير من الناس فيهم كده، يعني كثير من العوام نراهم إذا في أي حال من الحال قام لأي سبب من الأسباب والأذان أذن يفضل واقف. مفيش دليل على هذا الكلام، لكن هو العلماء أفتوا بالتفصيل اللي احنا قلناه أنه يقف إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن حتى يجمع الفضيلتين. نعم، حتى لو كان أذان الجمعة تردد ويصلي ركعتين خفيفتين. عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم، الملحوظة الثالثة قلنا الصحيح أن يقول إيه الصلاة خير من النوم، يعني عنده هو بيردد خلف المؤذن، وإذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم ما نقولش صدقت وبررت أو نقول صدق رسول الله أو كلام ده كله، ولكن الصحيح أن نقول الصلاة خير من النوم. ليه؟ لعموم الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. كذلك هل في الترجيع نردد؟ يعني المؤذن بيقول صوت واطي، احنا قلنا طريقه الاذان للترجيع ومن غير ترجيع عند الشهادتين، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، نردد ولا لا نردد؟ نردد، لان قالوا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا مثل ما يقول، يبقى كل كلمه يقولها نقولها. صيغ الاذان توقيفيه فلا يجوز زياده فيها، قلناها كقولين مثلا اشهد ان سيدنا محمد صلى الله او استطاع النبي عليه السلام في اخر الاذان بصوت مرتفع او بصيغ غير الصيغ الوارده، هذا كله لا يجوز. لكن الاذان ينتهي عند قول المؤذن لا اله الا الله، ثم بعد ذلك يصلى على النبي عليه السلام هو وغيره ممن يسمعونه سرا. لكن ما ثبتش ابدا ان بلال ولا ابو محذوره ولا عبد الله بن ام مكتوم ولا غيره من مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع صوته للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض المؤذنين بقى مش عارف دايما كده واحد ما يقع في بلا يستظرف، يعني يوم مستنى شويه كده دقيقه على يعني ايه عمل فاصل يعني. وبعد كده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، برضه هذا كله لا يجوز. كذلك بعض الناس لاحظت في مسجد المساجد انه كان أنا قبل ما يجي اذن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، برضه هذا لا يجوز. ليس هناك تسميه قبل الاذان. التسميه ورده في اشياء معينه. يعني الامور التعبديه ما نضيفش عليها اي حاجه، ولو انت كنت تعتقد ان هذا شيء له فضيله. فصحيح التسميه عند الاخر، عند الشرب، هذا ورد فيها. لكن تسميه قبل الصلاه وعم يصلي بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر، مفيش الكلام ده، هذه بدعه. لا تجوز. نتكلم على بعض برضك ملاحظات لما نتكلم عن الصلاه ان شاء الله تعالى الدرس اللي بعد القادم. وكذلك الاذان ليس فيه تسميه لا للاذان ولا للاقامه. وكذلك صيغ الدعاء لا يصح زياده والدرجه العليا رفيعه او انك لا تقبل في الميعاد. في خطا برضك يقع فيه، أو خطأ شائع يقع فيه أكثر الناس، وهو عندما يجي المؤذن في الآخر خالص الله أكبر الله أكبر، هم كلهم قايلين إيه؟ لا إله إلا الله، يسبقوا المؤذن. والرسول يقول قولوا مثل ما يقول، فهم يجوا ماشيين وراه كويس، كل كلمة يقول وراه، لغاية ما يجي إيه؟ الله أكبر الله أكبر، هم كلهم قايلين لا إله إلا الله، يبقى أنت كده ضيعت كل اللي عملته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولوا مثل ما يقولون، يقول الله أكبر الله أكبر، نقول الله أكبر الله أكبر. لما يقول لا إله إلا الله، لقد يقول لا إله إلا الله، يقوم عشان إيه؟ صلوا الصلاة. فهذا طبعا إيه؟ هذا لا يجوز. من البدع أن يقرأ أحدهم قبل إقامة الصلاة بعض آيات من القرآن، يحصل في المساجد القائمة على البدع اللي بعد الأذان عشان بقى يعني إيه يحدد بقى يعني ينبه الناس خلاص هنقيم، يوم قاعد المؤذن وايه قاري ماسك قل هو الله احد ثلاث مرات، يعني خد بالك اللي داخل وقف محدش يصلي، مع ان النبي عليه السلام علمنا الحمد لله لو احنا اتبعنا السنه مش اكثر المشاكل اللي بتحصل في المساجد مش هنشوفها. يجي واحد يقول لك واحد جاي متاخر يصلي في الصف الاول، طب ما هنقيم الصلاه امتى؟ طب ما انت اللي جاي بدري ما قعدتش ليه في الصف الاول، انت المفروض انت اللي تيجي تسد المكان الاولاني. يقول لك هنفضل لغايه امتى الامام مش هيقيم الصلاه؟ لا، هو المساله النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوب. خلاص حلت المشكله. اقمنا الصلاه يبقى نطلع من الصلاه. اللي بيصلي الصلاه يطلع من الصلاه. وهيجي الكلام عليها هل مطلقا؟ طبعا ابن حزم يرى ان حتى لو في التشهد حتى لو مش ناقص الا التسليم. قال لك الصلاه بتاعتك بطلت خلاص باقامه الصلاه. ومنهم من يقول لا تكمل حتى لو كنت في أول الصلاة، طبعا ده غلط. وابن تيمية يجمع بين القولين يقول إذا كنت هتدرك تكبيرة الإحرام كمل. يعني أنت في التشهد الأخير مثلا وخلاص بيقيم الصلاة على ما تقرأ يكون هو أقام ويفسد الصف. مش هتدرك تكبيرة الإحرام تطلع من الصلاة. يبقى المسألة محلولة والحمد لله. فمسألة إن هو إن بعض أحدهم يقرأ الآيات يقرأ كل والله أحد عشان يعني يحدد الناس اللي خش ما يصليش عشان نقيم الصلاة، هذه بدعة ما أنزل الله بها من السلطان. لا يشترط التسليم، يعني إذا كان أقيمت الصلاة حب يطلع على طول، لا يشترط التسليم، وإن سلم لا بأس. ومن المحدثات من البدع أن يقرأ أحدهم، طيب من المحدثات وضع تقويم اللي احنا قلنا عليه دي بين الأذان والإقامة ربع ساعة وثلث ساعة، فدي تفوت التبكير إلى الصلاة. بتضيع السنة القبلية وتفوت على حق الإمام وتفوت مراعاة حال المصلين أنهم إذا عجلوا عجل بالصلاة وإذا أخروا أخروا بالصلاة. عشان كده انتشر الآن في المساجد أن الصلاة تقام وبص تلاقي الصف الأول فيه 5-6، مع أنك لما تنتهي من الصلاة تلاقي ما شاء الله 4-5 صفوف. طب دول كانوا فين دول كلهم؟ إيه؟ دول كلهم معتمدين على وقت الإقامة مش معتمدين على وقت الإيه؟ الأذان. ما كناش بنشوف كده زمان مع الناس الكبار السن، ما كانش الكلام ده ما كانش موجود بقى، لا معهم ساعات، الناس بتمشي حافيه. يعني اظن في سنه من السنين كانت الحكومه بتعمل خطه ازاي تلبس الناس جزم. دلوقتي كل واحد معاه عربيه مش مكفيه، اللي عنده عربيه يقول لك لا انا عايز عربيه جديده، طب ايه اروح من البنك واعمل البنك، والعمليه الدنيا فتحت قوي على الناس. فالناس كانت قاعده في اول ما يسمعوا الاذان خش على المسجد. الصلاة تقام، هم اللي موجودين هم اللي تقام بهم الصلاة، يعني اللي جايين متأخرين 1-2-3 حاجات ايه بسيطة. لكن دلوقتي الصلاة بص الصف الأول ما كملش، وبعد كده تطلع من الصلاة الإمام يسلم تلاقي 3-4 صف وراه موجودين. طب كانوا فين؟ ايه اللي أخرهم؟ هي كلها بسبب الايه؟ إن الناس تعتمد على هذا الإمام. من البدع أيضا المحدثة، وكان يعني بطلت البدعة ديت وكنت أراه وأنا صغير في بعض المساجد، إن لما يجي المؤذن وفيها حديث لكنها حديث موضوع، إن لما يجي يقول أشهد أن محمد رسول الله يقوم ماسك إيه الإبهام بتاعه، عارفينها دي ولا مش عارفينها؟ ها؟ أيوه. ويما إيه ماسح عينيه، يقبل إبهامه ويمسح عينيه. ليه؟ يقول لك إيه من فعل ذلك لا يصاب برمت. حديث موضوع لا يصح هذا الحديث، وفعل هذا العمل بدعة. ومن البدع المحدثة سلم ايه السنة؟ لا، يعني هنا خرج بأمر الشرع، الشرع هو الأمر بالخروج، لا ماشي. من البدع ما قاله الحافظ في الفتح، ما أحدث من التسبيح قبل الصبح. يعني البدعة دي مش جديدة، ما يحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة، اللي هي التواشيح اللي بيعملوها ايه قبل صلاة الفجر وقبل صلاة الجمعة ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من الأذان لا لغة ولا شرع. يقعدوا ايه ويقولوا هذا الكلام قبل الأذان. ومنها الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها التسمية، ومنها التطريب والتلحين في الأذان، يقعد يغني حي على الصلاة ويقعد ايه يمين وشمال، وهذا طبعا ايه مخالف للسنة، لان عمر عبد العزيز يقول اذن اذانا سمحا، فيش اي تكلف. ومنها ما يحدث في بعض الدول بالضرب على الطبول، طبعا يعني العلامة مش موجودة الان. اذا سمع مؤذنا بعد المؤذن الاول فهل يتابعه؟ يعني هو سمع اذان وبعد ما خلص الاذان ده سمع اذان تاني؟ الراجح أو الصحيح نعم، لعموم قول عليه السلام إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. طيب افرض دلوقتي زي ما بيحصل دلوقتي 5-6 مساجد بتأذن في وقت واحد، تعمل إيه؟ تؤذن إما تشوف المسجد اللي هتصلي فيه هو ده تتابعه، وطبعا المسجد اللي هتصلي فيه هو المسجد على السنة، إذا كان المؤذن هو الذي يؤذن على السنة هذا الذي إيه تتابعه أو أولى بالاتباع. فإذا كانوا كلهم بنفس الصفة كلهم على الحمد لله على السنة ربنا يقطر السنة وينصر السنة فكلهم على السنة، يبقى أنت إذا اختار واحد تتابعه حتى لا يتشوش عليك الأمر. فإذا انتهيت وكان في مؤذن تاني لسه بيكمل، لا بأس أنك إيه تردد معه ما تبقى من أذان، لعموم الحديث إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا آخر ما يتعلق باب الأذان. إن شاء الله تعالى بكرة نتكلم عن شروط صحة الصلاة، نتكلم غدا عن شروط صحة الصلاة. تأخير الصلاة، تأخير أذان صلاة الجمعة، لا الأذان يؤذن في وقت، لكن عموما إذا الأذان تأخر ما فيش مشكلة. يعني مثلا احنا عارفين أصل احنا الوقت معانا ساعات، لكن هو خد الوقت بالوقت. يعني إذا خد الواحد الأذان مثلا الساعة 12 خلته 12:10 او العصر اخرته 5 دقائق، لا بأس طالما هذا مش ايه مش هيضر بالناس، لا بأس بهذا الشيء. ايه النساء اللي تصلي في البيت ممكن تقيم الصلاة؟ قلنا يشرع، ليس على الوجوب، يشرع للمرأة اذا صلي في بيتها ان تؤذن وان تقيم، مش تقيم. نفس الشيء اللي نقوله في الأذان نقوله في الإقامة، استحب استقبال القبلة برضه. هل هناك ذكر معين يقال قبل إصدار الصدقة؟ اللهم إيه قولنا فقولنا إيه اللهم هذا إيه بل إليك اللهم لك صمت على الصدقة وقترت، هذا صحيح يجوز هذا هو ده الذكر الوحيد الوارد في نعم بعد الأذان. ما هو تحية المسجد يا جماعة هي ما فيش صلاة بالاسم كده اسمها تحية المسجد، هم العلماء اصطلحوا عليها، لكن هو في حديث بيقول ما تقعدش إلا ما صلى ركعتين ماشي. فلو كنت دخلت المسجد وفي سنة وصلت السنة يبقى أنت حققت الحديث، ما قعدتش إلا ما صلى ركعتين. ولو كنت دخلت وهم يصلوا فريضة دخلت معهم في الفريضة يبقى حققت الحديث، لكن ما قعدتش إلا ما صلى ركعتين وزيادة. لكن إذا دخلت في وقت ما فيهوش الحاجات دي كلها يبقى عليك أن تصلي ركعتين اللي هو سماهم العلماء تحية المسجد. عشان كده بنقول لو دخلت وقت الظهر تصلي سنة الظهر وتحية المسجد مع بعض ماشي، لأن هما الاثنين إيه وقتهم واحد. حتى لو كنت لسه متوضي يبقى سنة الوضوء برضك داخلة معهم. هل من شيء على من يستعمل السواك في نهار رمضان؟ يجوز استعمال السواك في نهار رمضان قبل الزوال وبعد الزوال، في كل وقت يجوز استخدام الزوال. لا الحاجات اللي فيها روائح دي يعني الروائح لو رائح من اصله ماشي، يعني هو ليه طعم طبعا السواك ليه طعم اصلا فهذا لا يضر، ولكن هم بقى بيعطروه فنقول هذا يخشى لان ايه يستحلب مع اللعاب وتبلعه ما ينفعش، يبقى هذا تتجنبه تاخذ السواك اللي ما فيهوش ايه ما فيهوش روائح مضافه اليه، اما من اصله هذا يستعمله عادي. معقود الأسنان برضك نقول الأولى تجنبه لأنه له قوة نفاذ، لكن هو لو هو تأمن إن هو مش هيروح حاجة مع ريقه فجائز. عشان كده في معجون سنان طبي ده ما بقاش ليه ما بقوش ليه روائح، هو بس عشان يشد اللسة وكده، فلو استخدمه ما فيش مشكلة لأنه ملوش قوة نفاذ يروح مع اللعب. التشهد الأول كله ولا نص؟ كلمة التشهد بتنتهي عند قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد بقيتها اسمها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا يطلق عليها التشهد من باب الإيه يعني التغليب، نقول عليها التشهد تغليبا كلها. فطبعا الأخ يسأل باب التغليب هل في الجلوس الأوسط نقول التشهد كله بصلاة على النبي عليه السلام ولا نصفه؟ الراجع أن نقول كله، لكن النص الأولاني هو ده واجب وبقيته لصلاة النبي عليه السلام سنة، وهيجي الكلام لما نتكلم في هذا الباب. قول اللهم هذه الدعوة التامة مش عارف بعد الإقامة قد أقام الله وأدامها مش كده مش عارف دي، بس أظن والحديث جه في الأذان ما أظنش ورد في الإقامة، هي ورد في الأذان بس. وترديد الإقامة نعم جاء الإقامة ثابتة لأن هي أذان وتأخذ نفس الحكم. يوقظ قام الصلاة لكن قد أقام الله وأدامها لا دليل عليه. والمؤذن وغيره نعم. لا ملحس الثاني ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة، دي على العموم يعني يدخل فيها المؤذن وغيره. مش عايزين تقوم النهاردة ولا ايه؟ تحية المسجد تصلى في أي وقت لأنها صلاة ذات سبب، صلاة ذات سبب تصلى في أي وقت حتى في وقت القراءة، ده الراجح، فيها خلاف طبعا ده الراجح. ايه؟ جمهور العلماء قالوا عن تحية المسجد مستحبة، لكن ذهب بعض أهل العلم منهم الشوكاني وأعتقد الشيخ الألباني كذلك قال بالوجوب للحديث في أمر إيه؟ المؤذن نسي جملة من الأذان يرجع لها ويكمل، يعني هو أسلم بأذن مثلا عشان محمد صلى الله حي على الفلاح حد ينبهه يحيي على الصلاة ويكمل خلاص بقى فاتته، لكن لو أمكن يعيد الأذان يعيد، لكن كده فاتته يعني. ليه بس ما هو الحديث على العموم يعني. عليه في الأشرطة. لا هو المقصود الأذان يا جماعة أذان الوقت، يعني واحد دلوقتي حايط على الموبايل بتاعه أذان، وأول ما واحد بيرن عليه الله أكبر الله أكبر يرد وراه، لا مثلا يعني. لا هو المقصود الأذان أذان الوقت، الأذان الذي يؤذن للصلاة. طيب نكتفي بهذا. ما هو الأخ بيقول في أذان رمضان المؤذن بيشرب وبعدين يأذن في المغرب يجوز؟ هو المسألة احنا قلنا قبل كده يا جماعة الصيام مش متعلق بالأذان، الصيام متعلق بغروب الشمس، بغروب الشمس وطلوع الفجر. يعني خلينا نقول مثلا لو ان المرأة حاضت قبل غروب الشمس بلحظة خلاص اليوم ده مش محسوب، غابت الشمس ثم حاضت والمؤذن لسه ما أذنش، محسوب ولا مش محسوب؟ محسوب لأن الشمس غابت. فالمؤذن دلوقتي هو هيأذن امتى؟ لما الشمس غابت، الشمس راح مصر شوية ماء وشرب وبعد كده أذن جائز، لأن هنا إيه الشمس غابت. وإذا أدبر النهار من أقبل النهار من هنا، إذا أدبر النهار من هنا وأقبل الليل من هنا وغابت الشمس فقد أثر الصلاة. طيب كفاية بقى عشان إخواننا اللي عايزين يقروا ولا حاجة.